وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. الرب عزي وترسي، عليه اتكل قلبي فانتصرته.